السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، هذا هو المجلس 19 في شرح مختصر التحرير لابن النجار، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء الخامس، يعني ليلة السادس، فالليلة ستتبع اليوم. اي نعم، بكرة خمسة، اليوم أربعة، ليلة الخامس، إذا أحسنتم، ليلة الخامس من شهر رجب. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يصلح نياتنا، إنه سميع مجيب. انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من الكلام على المتواتر، ويشرع اليوم في الكلام على الآحاد. قال: ومن الخبر آحاد. الآحاد جمع أحد، وهو في ظاهر لفظه من حيث اللغة يفيد خبر الواحد فقط، لكن يراد به ما هو أكثر من ذلك، ولهذا قال: وهو ما عدا التواتر. هذا في الاصطلاح، وهو ما عدا التواتر. هذا قول الذي رجحه الشيخ، هو قول جمع من أهل العلم، أنه لا واسطة بين المتواتر والآحاد، فكل خبر نقص عن عدد المتواتر فهو آحاد. ولذلك قال: فدخل مستفيض مشهور، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. هكذا عرف الشيخ المستفيض والمشهور، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. ولأهل العلم في ذلك كلام كثير، من حيث تعدد الاصطلاحات في هذا، وتعدد الأقسام، وهل المستفيض قسيم للمتواتر ولا اسم من الخبر عموما، وهل يدخل تحت الآحاد أو هو مستقل به. ليس هذا الكلام عنه، لأن الذي يعنينا هو صحة الخبر، إنما يفيد هذا في الترجيح في الحقيقة. يعني ما الحديث الذي يكثر رواته، لا شك أنه إذا تعارض مع حديث أقل رواة يرجح كثرة الرواة، وسيأتي إن شاء الله الترجيح بالكثرة في باب التعارض والترجيح. قال: ويفيد علما نظريا، يعني هذا المستفيض يفيد علم نظري، فهو أقل من المتواتر، لأن المتواتر ذكر الشيخ أنه يفيد علم ضروري لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، وأما المستفيض فهو يفيد علما نظريا. النظري هو الذي يتوقف على نظر واستدلال، نعم، يحتاج إلى بحث في حال الرواة وعدالتهم وضبطهم، بخلاف المتواتر، فالعلم الحاصل بالمتواتر بسبب الكثرة لا بسبب القرائن التي تحف به، كما ذكر الشيخ رحمه الله. ولذلك هنا قال: هو يفيد علما نظريا. وغيره، أي غير المستفيض وهو الآحاد الذي لم يستفض، قال: يفيد الظن فقط ولو مع قرينة. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله وإياه، وسيأتي الكلام إن شاء الله على هل يفيد العلم أم لا. قال: إلا إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول، فالعلم في قول، يعني المسألة محل خلاف، فمن أهل العلم من يرى أن خبر الأحاد لا يفيد إلا الظن مطلقا، ومن أهل العلم من يقول خبر الأحاد مراتب، فمنهم ما يفيد العلم، وهو الذي اتصف بمثل هذه الصفات، أن يكون رواته أئمة متفق عليهم لم يطعن فيهم، وهكذا عمن نقلوه عنهم، هذا معنى قول من طرق متساوية إذ كل نقلته كذلك، وتلقي بالقبول، يعني لم يتكلم ولم يجرح فيه في أحد رواته أحد، ولم يطعن في متنه. قال: فالعلم، يعني أنه يفيد العلم في قول بعض أهل العلم، وهو الذي رجحه جمع من الأئمة. والصحيح أيها الإخوة أن خبر الأحد لا يقال بأنه يفيد العلم مطلقا، ولا يقال بأنه لا يفيده مطلقا، ولا يقال أيضا أنه يفيد الظن، ولا يقال أنه لا يفيد الظن، إنما يوصف بصفاته. يعني خبر الأحد الذي رواه العدل الضابط عن مثله، لا شك أن هذا ليس هو مثل خبر أي واحد، فهذا الذي اتصف بصفات الصحة عند أهل الحديث هو الذي يقال هل يفيد العلم أم يفيد الظن فقط، مع اتفاقنا أنه يفيد، ما دام أنه اتصف بصفات الصحة أو الحسن فإنه يفيد ويقبل، لكن هل يفيد العلم أو يفيد الظن هو على درجاته. والعلم حينما نقول العلم لا نريد به المصطلح مصطلح المتكلمين أهل الكلام، لأنهم حصروا مصطلح العلم في الشيء الذي لا يقبل الشك أبدا، لا يتطرق إليه احتمال أبدا، هذا هو العلم في اصطلاحهم. ومن قال إنه يفيد العلم وهم يعني جمهور كثير من أهل الحديث ومن أهل الأصول ممن لم يتأثر بعلم الكلام، يريدون العلم الذي يجب قبوله والعمل به. العلم والعلم يتفاوت في القطعية والظنية، فليس علمك مثلا بخبر رواه أبو بكر وعمر كعلمك بخبر رواه بلال أو أبو هريرة، أو لا أن خبر أبا هريرة لا يفيد، لا هو يفيد وهذا يفيد، لكن درجة الإفادة. ولذلك عمر الخطاب لما جاءه ابنه عبد الله بن عمر يسأله عن حديث حدثه به سعد بن عبادة سعد بن أبي وقاص، قال إذا أخبرك سعد بشيء فلا تسأل غيره. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا استحلفته، فإذا حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ما استحلف. إذن هذا يا أخوة يفيدك أن خبر الآحاد إذا قيل هل يفيد العلم أو لا، لا تقبل هذه المسألة هكذا، وإنما قل أي خبر هذا المتصف بصفات القبول، خبر العدل الضابط عن مثله وخلى من الشذوذ والعلج القادحة، هذا لا شك أنه يفيد. ثم هل يفيد العلم؟ نقول نعم يفيد العلم بحسب درجات رواته، وهذا العلم الذي نقول هو متفاوت مراتب، فما تلقته الأمة بالقبول كحديث البخاري ومسلم أو ما اتفق عليه وما رواه كذلك أصحاب السنن ممن لم يطعن فيه، لأن ليس كل ما هو موجود في السنن مطعون فيه، بل فيها ما هو متفق على صحته وقبوله ولو لم يخرجه البخاري ومسلم، فلا شك أن هذا يفيد العلم ولا يقبل الشك فيه. الإمام ناصر السنة الشافعي رحمه الله يعتبر هو الحامل لواء الدفاع عن خبر الآحاد في زمانه لكثرة ظهور المعتزلة وطعنهم في أخبار الآحاد. لما؟ لأنهم عجزوا عن معرفة صحة الحديث بطريق سنده، ما ضبطوا الرجال والأسماء ولا حصلوا هذا العلم، فرأوا أن أسهل طريق هو أن يقال ما استفاض وكثر رواته وتلقاه الناس بالقبول قبل، وما عداه فلا يقبلونه. فلعجزهم عن معرفة طرق إثبات الحديث قالوا بهذا، فتولى الأئمة الرد عليهم، ومن أشهر من رد عليه الإمام الشافعي رحمه الله وإياهم وشكر الله لهم جهودهم، فإن هذا مما يعني قيضه الله تبارك وتعالى لحفظ هذا الدين، أن جعل فيه مثل هؤلاء الأئمة الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم. الإمام الشافعي رحمه الله توفي عمره 54 سنة، ومع ذلك أظهر الله من علمه وفضله ما لا يخفى على القاصي والداني. ويعني الكلام عن هؤلاء والإخوة إذا الإنسان قرأ سيرهم ونظر في أحوالهم يحتقر في الحقيقة يعني شأنه كله. يعني هؤلاء يعني نذروا أعمارهم وأوقاتهم، ثم في زمن ما فيه يعني وسائل التواصل ولا يقطعون المسافات الطويلة رجالا وركبانا ويكتبون بمداد من الأحبار التي يصنعونها بأيديهم والأقلام التي يصنعونها بأيديهم والأوراق التي يصنعونها بأيديهم، ثم بعد ذلك يأتي شخص نكرة أو شخص يعني ما قاس من العلم شيئا ويتكلم على أمثال هؤلاء. لكن إذا أراد الله نشر فضيلة قيض لها أمثال هؤلاء، هذا شيء. والشيء الثاني سبحان الله، أراد الله لهم الأجر والثواب في طريقين، طريق الثناء وطريق الذم كذلك، لأن هؤلاء يعني حينما يذمون هؤلاء وهو لهم أجر وثواب. ولذلك يعني يقال أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت ناسا يذمون أبو بكر قالت أراد الله تبارك وتعالى أن يصله أجر من هذا الطريق. ولا شك أن الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، فما بالك بأئمة أهل العلم. أقول هذا هو الصحيح في مثل هذه المسألة. جيد، فبعد ذلك لا تبحث يعني في كلام طويل هل يفيد خبر الآحاد العلم ولا يفيد الظن. إذا ضبطت صورة المسألة بهذه الطريقة، وهي أن خبر الآحاد المتصف بصفات القبول التي يذكرها للحديث لا شك أنه يفيد العلم وما دونه، العلم وما دونه، ثم بعد ذلك يبحث في درجة إفادته العلم بحسب ما اتصف به رواته ونحو ذلك. قال: ويعمل بأحاد في أصول، نعم في أصول الدين، يعمل بأحاد في أصول الدين، لأن أئمة أهل العلم من الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك ومن فوقهم ما زالوا يقبلون خبر الآحاد في أصول الديانات، لا يفرقون بين خبر بين يعني أصول وفروع، إنما حدث هذا بعد ذلك وقالوا الأصول لا تقبل في الآحاد لأن الآحاد في الظن. انظر كيف ترتب وتسلسل بعض المسائل الفاسدة، يعني ترتب على الطعن في خبر الآحاد عدم قبولها في إثبات أصول الدين، وهذا هو المقصد أصلا من ردها. نعم، لأنهم يعني يقولون مسائل الفروع عملية فتثبت بالظن، وما هذا اعتقاد فلا تثبت إلا بشيء قاطع، والآحاد ظني فلا يمكن أن تثبت بالآحاد. فإذا هدمنا هذا الكلام وأخبرنا أن خبر الآحاد يفيد العلم، فإنه في هذه الحالة تثبت به الأصول والفروع على حد سواء. قال: ولا يكفر منكره، لأجل ما يقع فيه من الاحتمال، لأجل ما يقع فيه من الاحتمال، ويعني قد يعني ينكره شخص بتأويل إذ يسوغ في مثل هذا التأويل، فإن ساغ فيه التأويل لم يكفر منكره، وإن كان قد شيء علم من الدين بالضرورة فلا شك أنه يكفر منكره. تطبيق هذا في أحد الصور هذا يتولاه الشخص الذي يعالج هذه القضية، لكن نقرر قاعدة وهي أن ما علم من الدين بالضرورة يكفر منكره، وأما ما دخله الاحتمال أو قبل فيه التأويل فإنه لا يكفر منكره. قال: ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، يعني أنه يفيد الظن هذا الذي رجحه الشيخ أو اختاره مذهبا، قال يفيد: ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، يعني روى خبرا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، قال يفيد الظن. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه لم يسمعه، يحتمل أنه لم يلقي له بالا، يحتمل أنه قد سمعه من قبل وقرر ما يتعلق به فلا يحتاج إلى إعادة. والحقيقة أنه ليس بصحيح أنه يفيد الظن مطلقا، كما أنه لا يفيد العلم مطلقا، بل يختلف باختلاف يعني هل أقبل عليه الصلاة والسلام وسمع خبره أم لم يقبل عليه، فلا نستطيع أن نجزم بأنه يفيد الظن مطلقا أو يفيد العلم مطلقا، وإنما نقول بحسب ما يحتف به من القرائن. قال: أو جمع عظيم ولم يكذبوه، دل على صدقه ظنا ولم يجزم به لهذه الاحتمالات، وهو أنهم يحتمل أنهم لم يلقوا له بالا، لم يسمعوه بإصغاء إليه، ربما أنكروا عليه قبل ذلك فلم يحتاجوا إلى إعادة إنكار، ونحو ذلك من الاحتمالات. وهم يقولون عندهم قاعدة: كل شيء تطرق إليه الاحتمال ضعف فيه الاستدلال. لا يقال سقط مطلقا لأن الاحتمالات متفاوتة. نعم، هناك قاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، لكن هذه الكلمة إذا تطرق إليه الاحتمال، الألف واللام في الاحتمال ها هنا، إذا لم تكن لمعهود وهو الاحتمال الذي عليه دليل، وإلا ما يصلح هذا، إذ ما من شيء إلا يمكن يرد عليه احتمال. فالأل ها هنا إذا صححت هذه القاعدة يراد بها المعهودة، يعني شيء معهود وهو الاحتمال الذي يقوى الدليل عليه في إضعاف الاستدلال بهذا الدليل. وكذلك نقول ها هنا لما تطرق إليه الاحتمال أي مطلق الاحتمال وليس الاحتمال الذي عليه دليل، ولذلك الشيخ رحمه الله لم يسقط الاستدلال به، وإنما قال أنه يفيد الظن لأجل ما يرد عليه من احتمال. ومثل هذا يقال كذلك في مثل ما يقال في من أخبر خبرا عند النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، فإنه لا يقال أنه يفيد الظن مطلقا ولا يفيد العلم مطلقا، وإنما بحسب ما يحتف به. قال: وكذا، يعني كالمسألتين السابقتين، ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره عن تميم من الداري في حديث الذي فيه ذكر المسيح الدجال. قال: وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ، أي من الأشياء التي تفيد الظن ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول، يعني قبله. وهذا الذي ذكره الشيخ هو قول في المذهب، والقول الآخر أنه يفيد العلم. نعم، لأن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على إقراره له، وهو لا يقر على منكر أو لا يقر على خطأ. أما إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ، فهذا في الحقيقة هو قرينة من قرائن إفادة العلم. لماذا؟ لأن يعني إذا بس بشرط أن يعلم أنهما لم يجتمعا، وإنما توافق قولهما على شيء مع علمنا بأنهما لم يجتمعا، فإنه لا شك أن خبرهم في هذه الحالة يفيد، بل ما هو يفيد الظن، يفيد ما هو أعلى من الظن. إذ هذا الاتفاق بين اثنين في قضية يعني في العادة أنهما لم يجتمعا، فلا شك أن توافقهما يدل على صحة ما أخبرا به. قال: ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا، يعني من جهة العادة يستحيل من جهة العادة أن يقع شيء أمام الناس، ها، وشيء يعني ملفت للاهتمام وللانتباه، ثم لا ينفرد، ثم لا ينقله إلا شخص واحد. مثل له بأن يقع شخص مثلا الخطيب يقع من المنبر، يموت ملك أو إمام أو كذا أمام الناس وفي واقعة، ثم ينفرد شخص واحد بنقله. والمقصود بهذا الرد على الرافضة الذين يزعمون أن أخبار أو أحاديث تولية علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بذلك كتمها الصحابة ولم يظهروها. ولا شك أن هذا من أعظم الفرية والكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ما تركوا شيئا من أحواله إلا نقلوه. وافتراض وجود العداوة هذا مما يراد به الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفريق صفهم وجمعهم وشملهم، والحقيقة أنه ليس بينهم شيء من ذلك. نعم، يقع بينهم مثل ما يقع في غيرهم، بين غيرهم، هم بشر يتخاصمون، وربما أحفظ أحدهم الآخر في كلام أغضبه عليه، وربما حصل بينهم نعم ارتفاع أصوات، هذا هم ملائكة، هم بشر، لكن أنهم يفسدون دينهم لأجل مثل هذه الأمور ويخونون أمانة حملهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل معاداة في شيء من هذا، فلا شك أنهم أنقى وأطهر من ذلك كله رضي الله عنهم وأرضاهم. والله تبارك وتعالى يعني رحمنا بهذه الآية، وإذا قرأها الإنسان أحس من قلب الراحة والطمأنينة والاستقرار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال: ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دنيوية ودينية، أو أمور دينية ودنيوية على حسب النسخ. نعم، يعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم، لأن الحكم مشابه للفتوى، وما زال يعني يعمل أهل العلم بهذا، وهو إجماع في الحقيقة على قبول خبر الواحد في الفتوى وفي الحكم. فإن قال قائل: لا، الحكم لابد من شهادتين، صح؟ طيب، وشهادتين لم يخرج عن خبر الآحاد. نعم، وهذا يدل على جهل بعض الناس، أنه حينما يسمع هذا الكلمة الآحاد يظنه إيش؟ راوي واحد، وأصلا هذا لا يسمونه أحد في مصطلح، يسمونه غريب. وهذا الأحاديث الغريبة محصورة، يعني حصروها جيد، لكن جل الأحاديث البخاري، ابن حجر رحمه الله ذكر في حديث من الأحاديث أنه تتبع رواته مع شيخ البخاري فزادوا عن 40 راويا في حديث واحد، بالآلاف المحدثون، لكن هؤلاء انتخبوا فصح هذه الطرق وأقواها. قال: وشهادة كذلك. قال: وأمور دنيوية ودينية. نعم، في الأمور الدنيوية يقبل خبر الواحد، وكذلك في الأمور الدينية. قال: والعمل به جائز عقلا واجب سمعا. لم يقل واجب عقلا، لأن العقل لا يوجب في الحقيقة قبول خبر الواحد، وإنما من حيث الجواز يجيز العقل أن يكون خبر الواحد مفيدا للعلم، وهذا لا يستطيع الإنسان أن يعني أن يدفعه عن نفسه. يعني إذا جاءك مثلا أبوك أو جاءك شخص يعني خبرته وعرفت حاله وقال لك وقع مكان في كذا أو قال فلان كذا، ألا يجيز العقل صدقه؟ نعم، بل لا لا لا لا تكاد تشك في بعض الأحيان، وبخاصة إذا كان يعني شخصا قد جمع الثقة والعلم والمعرفة بهذا الذي يخبر به. قال واجب سمعا، نعم، والدليل عليه قطعي لا يقبل الشك. نعم، يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون بأحاديث وآثار تفوق الحصر، أنهم لا يترددون في قبول خبر الواحد. يجيك واحد مثلا يقول لك والله قال عمر للمغيرة ائتني بمن يشهد، قال أبو بكر للمغيرة كذلك، أو في قصة إرث الجدة ائتني بمن يشهد، ها؟ أو قول عمر لأبي موسى لما قال له السيدان ثلاثا هات واحد يشهد معك، يقول هذا الآن يرد خبر الأحد، ليس بصحيح، لأنه حتى لو جاء واحد ثاني ليس ما خرج عن خبر الأحد. فقضية التثبت شيء، ها، وقضية أنه لا يقبل خبر الأحد شيء، فانتبه أنه يربطون لك بين شيئين لا رابط بينهما، وهذا أكثر ما يروج الباطل بعض الأحيان، أن تربط بين قضيتين هما صحيحتان جيد ثم يربط بينهما لينتج نتيجة فاسدة. فلا نحتاج في الحقيقة إلى أن نستحضر يعني الآيات والأحاديث، هي أكثر من أن يعني أقول يعني تحتاج إلى إثبات، لكن إن أردت طلبها فهي موجودة في كلام الله تبارك وتعالى. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ورسل الله كلهم ماذا؟ آحاد. رسل الله كلهم آحاد، لو كان ما يقبل إلا المتواتر كان يرسل يعني ما يحصل العدد ما يحصل العلم بخبرهم كثرة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد. إنما أمر الله تبارك وتعالى أن يتثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إذا يعني معنى ذلك إذا جاء عدل بنبأ يقبل. نعم، قال فصل: الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين. لكن قبل أن أختم في هذا إخوة، يعني لكثرة ما يتحدث بعض الذين يطعنون في السنة، يجب على طالب العلم أن يزداد بصيرة بالنظر والقراءة فيما ذكره أهل العلم في هذا. نحن الآن لا نتوسع لأن مقصودنا شرع عبارة المؤلف رحمه الله، لكن يعني إذا كنت عندك شيء من الشك، عندك شيء من الريبة، أو ما عندك علم بهذه الآثار، يجب أن تقرأها، يجب أن تراها، لأنك إذا رأيتها رأيت النور كما هو، رأيت الحقيقة واضحة، لا تقبل يعني لا تقبل التشكيك أصلا، لا تقبل التشكيك. فنسأل الله أن يدلنا على الهدى في صغير الأمور وكبيرها. قال: الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام. هذا تعريف الرواية ليخرج الشهادة. قال: إخبار، فليست إنشاء، عن عام يعني عن شيء عام لا يختص بمعين، بخلاف الشهادة فإنها هي في خاص لأمر خاص. قال: ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، يعني لم يقصد بالرواية هنا أن يترافع بها عند الحاكم ليثبت حقا له أو يدفع حقا عليه. قال: وعكسه الشهادة. الرواية والشهادة بينهما يعني عموم وخصوص، يتشابهان في أشياء ويفترقان في أشياء. لعلك تراجع كلام القرافي رحمه الله في كتابه الفروق حيث أطال الكلام على الفروق بين الرواية والشهادة. قال: ومن شروط راوي، هذا الراوي الذي يقبل خبره، قال: عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة ظاهرا وباطنا. أما العقل فلا شك في اشتراطه، لأن المجنون لا يمكن أن يؤخذ منه شيء ولا أن يؤدي شيئا صحيحا. قال: وإسلام، لأن الكافر متهم في الدين، فعدم إسلامه يغلب على الظن أنه يمكن أن يفتري شيئا في دين الله تبارك وتعالى. قال: وبلوغ، يعني هذا في الأداء لا في التحمل، يشترط أن يكون بالغا. على هذا جمهور أهل العلم، وبعضهم يرى أنه يقبل روايته ولو لم يبلغ. قال: وضبط. ما الضبط؟ فلا شك أنه شرط مهم في هذا، لأن الذي لا يضبط لا يؤدي الحديث على وجهه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. قال: وعدالة. نعم، العدالة متعلقة بحال الإنسان في علاقته مع ربه وعلاقته مع الآخرين، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. يعني لا بد أن يكون معرفته على التفصيل، وليس فقط أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي، لا، لا بد أن يعرف حاله أكثر من حيث تفاصيل حياته. ولذلك من خفي أمره ولو كان ظاهر حاله الإسلام وكذا يسمونه مجهول. إيش؟ أي مجهول الحال. قال: ومن روى بالغا مسلما عدلا، روى بالغا مسلما عدلا طبقت فيه الشروط، وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل. يعني لا يشترط في التحمل البلوغ، لا يشترط في التحمل الإسلام، لا يشترط في التحمل العدالة. حينما يتحمل وهو صغير، يتحمل وهو كافر، يتحمل وهو فاسق، ثم يروي وهو عدل، يروي وهو مسلم، يروي وهو بالغ، فحديثه مقبول ما عدا الضبط. لا يقبل رواية شخص لم يتحمل وهو إيش؟ وهو ضابط. قال: وهي أي العدالة صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر، ومنها غيبة ونميمة والرذائل بلا بدعة مغلظة. هذه العدالة، وهي في تعريفها كلام كثير، لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو أقرب وأشمل هذه التعاريف. صفة راسخة في النفس ملازمة لها، هذه الصفة تفيد ملازمة التقوى، والتقوى هي فعل الواجبات وترك المحرمات في السر والعلن. والمروءة، المروءة شيء آخر غير التقوى، وهي أن الإنسان يترك مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله الرذائل عنده، يعني مراعاة لآداب تعامل مع الناس ومخالطتهم. التقوى تعني ترك الكبائر، ولذلك فاعل الكبائر ليس بتقي، لم يتق الله تبارك وتعالى في فعلها. قال: ومنها، يعني غيبة ونميمة. النميمة لا شك أنها كبيرة من الكبائر، والغيبة بعض أهل العلم مثل ما ذكر الشيخ يعدها من الكبائر، وبعضهم لا يعدها من الكبائر. وعد الكبائر في الحقيقة فيه خلاف كثير بين أهل العلم، منهم من يصلها إلى 70، ومنهم من يجعلها أقل من ذلك، وألفت فيه مؤلفات. والمسلم الأصل فيه أن يجتنب صغائر الأمور وكبائرها. وتقسيم المحرمات إلى كبائر وصغائر وارد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت إيش؟ الكبائر. وأما الرذائل فهي المباحات التي يترفع عنها. الرذائل هي مباحات لكن يترفع عنها، بعضها يكون مكروهات وبعضها مباحات، لكن أهل المروءة وأصحاب العدالة يترفعون عن فعلها. قال: بلا بدعة مغلظة، يعني أيضا خلى من فعل المحرمات التي هي متعلقة بالأعمال الظاهرة. قال: وكذلك الاعتقادات الفاسدة. وقوله بلا بدعة مغلظة يخرج البدعة غير المغلظة، فقد يكون الراوي عدلا وعنده بعض البدع التي لم تصل إلى درجة التغليظ. وسيأتي إن شاء الله الكلام على البدع بعد قليل. قال: ويقبل قاذف بلفظ الشهادة ويحد. القذف على نوعين، إما أن يقذف بلا شهادة، كان يكون في مجلس ويرمي هذا بالزنا وهذا بالزنا، فلا شك أن هذا مسقط للعدالة ويقام عليه الحد كذلك، لأن هذا من قذف المحصنات الذي ذمه الله تبارك وتعالى في كتابه وتوعد فاعله. أما القاذف بلفظ الشهادة فهذا شخص يزعم أنه رأى، ثم يأتي عند القاضي ويشهد أن فلان وفلان حصل منهم كذا، فيكون حده بسبب نقص العدد لا بسبب أنه قذف. ولذلك الشيخ رحمه الله قال يقذف قاذف بلفظ الشهادة لأن الحد بسبب نقصان العدد لا بسبب التلفظ بالقذف. والقاذف إذا تاب فلا شك أنه تقبل شهادته وروايته، إنما الكلام إذا شهد وحد وبقي على اعتقاده في أن هذا الشخص كذلك. فالشيخ رحمه الله يقول أنه تقبل روايته، ولعل الظاهر والله أعلم أنه لا تقبل حتى يتوب، لأن الله تبارك وتعالى لم يفرق في الحقيقة. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال والذين وإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالمفترض أنه لا يذهب حتى يكون عنده شهادة تامة. نعم لو ذهب بشاهدين وهو يعلم أنه لا تقبل شهادته فهذا لا شك أنه يكون فاسقا، إنما كلام أهل العلم فيما لو ذهب أربعة ثم نقصت صفة في شهادة أحدهم حتى لم تبلغ إلى الصفة التي تقبل في مثل هذه الحال، فيقال مثل هذا هو الذي ينطبق عليه أنه يقبل، لأنه في الحقيقة حده إنما أو جاء من جهة نقص الشهادة لا من جهة التلفظ بالقذف فقط. قال والصغائر، الصغائر هي ما دون الكبائر، واختلف في تعريفها، وأقرب يعني ما يقال في تعريفها عكس الكبيرة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، وهي ما حقلت يعني من حد في الدنيا ووعيد في الآخرة. قال وهن سواء حكما، يعني الصغائر كلها سواء من حيث ما يتعلق بها في عدم إخلالها بالثقة. قال إن لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه لم تقدح. الصغائر إن كانت متكررة ملازمة للإنسان فإنها تصير كبائر، ولهذا تقدح في العدالة. قال إذا كانت لا تتكرر وإنما تقع أحيانا كيعني فضول النظر ونحو ذلك من الصغائر، قال لم تقدح. لماذا؟ لأنها تكفرها اجتناب الكبائر ومصائب الدنيا، وكذلك تكفرها إيش؟ الصلاة والصدقة والصيام والحج كلها مكفرات. قال ويرد كاذب ولو تدين في الحديث، يعني ولو أنه كان في الحديث لا يكذب لكن يكذب هو في غير الحديث، لكن في الحديث يتدين يعني ما يكذب، قال لا يقبل حديثه لأنه لا يؤمن منه إيش؟ الكذب، والكذب كبيرة من الكبائر. قال وتقدح كذبة فيه ولو تاب، يعني في الحديث لو كذب في الحديث كذبة واحدة يقول تقدح ولو تاب، يقيسونه على الزنديق جيد، لأنه لا تقبل توبته. لماذا؟ لأنه لا يعلم في الحقيقة الذي تجرأ في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، قد يتجرأ مرة أخرى لسبب من الأسباب، لكن ظاهر كلام جماعة من الأصحاب أنها تقبل توبته والله أعلم. قال والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، وزيد أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان. هذا تعريف الكبيرة وهو أحد تعريفها وهو أشهرها ويعني أسلمها في الجملة من الاعتراضات. ما فيه حد في الدنيا كالزنا والخمر، أو وعيد خاص في الآخرة من كقوله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. قال وزيد يعني زاد بعض أهل العلم أن يكون فيه لعنة، لعن الله السارق، أو غضب أن الله تبارك وتعالى غضب عليه مثل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، فالتي تحلف في هذه الحالة فإن غضب الله عليها تكون كبيرة، تحلف وهي كاذبة. قال أو نفي إيمان كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، أو لا يؤمن من لا يأمن جاره إيش؟ بوائقة. قال ويرد مبتدع داعية أو مع مكفرة. الداء المبتدع الشيخ رحمه الله وإياه فرق بين البدعة المغلظة والبدعة التي ليست مغلظة، ثم بعد ذلك قال المبتدع الذي يرد هو المبتدع الداعي أو المكفر أو التي بدعته مكفرة. هذه هو تفسير لقوله مغلظة، أي التي وصلت إلى حد الكفر. ولم يفرق الشيخ رحمنا الله وإياه هل هذا الكفر يعني البدعة لازمها الكفر أو هي صريحة في الكفر، لأن هذا يتأثر به من حيث يعني قوة البدعة وضعفها. المبتدع الداعية أو المبتدع الذي وقع في الكفر، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان هذا المبتدع قد توافرت فيه شروط الضبط والصدق وعدم تعمد الكذب فإنه يقبل روايته، لم يستثني أو لا نستثني من ذلك إلا الرافضة، لأنهم يدينون أصلا بإيش؟ بالكذب، فدينهم مبني على الكذب، فهذا لا يؤمنون أصلا. لكن من عداهم كالمعتزلة والخوارج فإنهم يغلب فيهم الصدق ويكثر، ولذلك ما زال يعني أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله يروي عن قدرية، يروي عن قدرية الذين قال فيه عبد الله بن عمر أخبرهم بأني بريء منهم وهم براء مني، لو انفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى أؤمن بالقدر، ينفون القدر ومع ذلك يروي عنهم أهل العلم. فالشاهد أن المبتدع إذا كان حاله الصدق والضبط قبلت روايته، يترك عقوبة، يترك عقوبة حتى لا يشيخ، لكن لحفظ الحديث وضبطه فإن أهل العلم يأخذون الحديث منه ومن غيره إذا ظهر صدقه وعدالته. قال فمن شرب، قال وليس والمبتدعة أهل الأهواء المتعلقة بإيش؟ بالاعتقادات، ولذلك قال وليس الفقهاء منهم، يعني اختلاف أهل العلم في مسائل فروعية في الصلاة في الزكاة في الصيام لا يسمون مبتدعة، إنما المبتدعة الذين تعلق الأمر بقبول الاعتقادات أو كالمجسمة أو الذين ينكرون الصفات أو ينكرون أسماء الله تبارك وتعالى أو يلحدون فيها أو يزعمون أن القرآن مخلوق أهل الأهواء. لماذا سموا أهل الأهواء؟ لأنه غالب اعتقاداتهم بسبب الهوى، إذ ظهور صحة ما خالفوه من الوضوح والبيان ما لو يعني تخلصوا من أهوائهم وتقليد كبرائهم لرأوا أن الحق واضح لا لبس فيه. لكن ما في أحد معصوم سواء كانت من يعني مسائل الاعتقاد أو ما دونها، يعني حتى أن يعني يؤخذ على يعني بعض الناس الذين هم من أئمة أهل السنة ومع ذلك يؤخذ عليهم أقوال في مسائل متعلقة بإيش؟ بالصفات، وبعضها بالأسماء، وبعضها يعني في مسائل أكبر من ذلك، حتى أن بعض أهل العلم يعني طعن على ابن تيمية رحمه الله في قوله بحوادث لا أول لها، وزعم أنه يدعي يعني أن لازم قوله أن المخلوق ملازم لله تبارك وتعالى في الأولية، لأن حوادث لا أول لها معنى ذلك أنها ملازمة لله تبارك وتعالى. فعلى كل حال ليس المقصود هو الكلام على خصوص هذه المسائل، إنما أنه قد يقع الإنسان في شيء يظن أنه أخطأ فيه، وقد يكون مخطئا وقد لا يكون مخطئا. وكذلك أيضا يفرق بين الذين كثر انحرافهم وخروجهم عن منهج السنة والذي يكون أصلا في اعتقاده وسلوكه وطلبه للعلم وتعاملهم على حديث هو من أهل السنة، لكنه يشكل عليه مسألة أو يخالف أهل العلم في مسألة من المسائل. الطوفي رحمه الله اتهم بالتشيع ومع ذلك ما زال يعني نعتبره من أهل السنة والجماعة، لأن هذا الاتهام مجرد اتهام قد يكون يعني تاب منه أو قال قولا مثلا في عمر أو في شيء من الصحابة أو معاوية أو عمرو بن العاص، فربما بعض الناس اتهموا بالتشيع وليس كذلك. والأئمة قبل ذلك، والشاهد يعني لا نريد أن نذكر في الحقيقة يعني نماذج بقدر ما نقول أن أهل الفقه الذين هم على السنة والجماعة إذا وقع منهم شيء من مثل ذلك لا يسمون أهل الأهواء. الشيخ مثل بشرب النبيذ قال مختلف فيه، الجمهور على أنه مسكر وحرام، الحنفية يرون جوازه، قال يحد ويفسق غير مجتهد أو مقلد، يعني إذا كان مجتهد لا يفسق لأنه أداه إليه اجتهاده. والصحيح والله أعلم أنه لا يفسق لا مجتهد ولا مقلد، لأن المقلد قد قلد هذا المجتهد، وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله. فلا يفسق، بل زاد على ذلك، يعني نقلت أنه لا يحد كذلك لأنه متأول، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يحد، لأن الحد مرتبط بالإسكار، فإذا شرب مسكرا فإنه يحد. قال: وحرام إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه. نعم، لأن هذا هجوم على شيء وجرأة في فعل لا تدري أهو حلال أم حرام، فيدل على تهاون في الحقيقة وعدم حرص. ما علاقة هذه المسألة بالباب الذي نحن فيه؟ ما علاقة حرم إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه؟ سم؟ إيه نعم، يعني إن هذا لو كان الشخص يقدم على أشياء ليعلم لا يعلم حكمها يدل على ضعف دينه، فيكون هذا طعنا في ماذا؟ في روايته. قال: ويرد متساهل في رواية. المتساهل في الرواية الذي يقبل التلفيق ونحو ذلك لا شك أنه ترد روايته. قال: ومجهول، ثم فصل فيه، قال: مجهول عين لا يعرف اسمه، أو عدالة أو ضبط. أما العدالة فهي التي كما قلنا استقامة أحواله في العبادات والطاعات وترك المحرمات، والضبط في روايته للحديث، وهذا هو الصحيح من أقوال العلم أن المجهول روايته تكون ضعيفة. قال: لا رقيق، يعني لا يشترط في الراوي هذه الشروط، الرقيق وهو العبد المملوك فتقبل روايته لأنه ليس هناك شيء يمنع صحة روايته وضبطه، وأنثى، وما زال أهل العلم يرون عن كثير من علماء الأمة من النساء. قال: وقريب، يعني قريب للراوي بخلاف الشهادة. قال: وضرير، أعمى كذلك تقبل روايته لأن العبرة بالضبط والحفظ. قال: وعدو، يعني للراوي عنه لا يؤثر لأن هذه الرواية ليست فيها تهمة. قال: وقليل سماع الحديث، يعني واحد ما قليل حديثه لكنه ضابط ما يضر. قال: وجاهل بمعناه وفقه وعربية، لأن العبرة بضبطه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، وحامل فقه لمن هو أفقه منه. وعديم نسب ومجهوله كذلك، كل هذا لا يشترط في الراوي. لماذا؟ لأن العبرة بضبطه ومعرفته بما يرويه ونقله كما هو. وهذا الباب في الحقيقة وما يأتي بعده من أبواب هو جزء من علم مصطلح الحديث الذي ضبطت فيه يعني رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم عظيم ينبغي لطالب علم أن يأخذ منه بحظ وافر لكي لا يكون إمعة، لا يدري ماذا صحيح الأقوال من ضعيفها. وقد قلت أيها الإخوة أن الفقه جماع العلوم، لأن الفقيه حقيقة يجب أن يكون عنده يعني حظ من النظر في علوم كثيرة حتى يصح له ويستقيم علم الفقه. نسأل الله مني وكرمه أن يوفقنا وإياكم علم النافع والعلم والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.